حتى أهل مكة من مكة. وفي حديث ابن عمر يهل أهل المدينة من ذي الحليفة وأهل الشام من الجحفة وأهل نجد من قرن وفيه وأهل اليمن من يلملم. فهذه المواقيت أبعدها عن مكة هو ذو الحليفة، سمي باسم نبات فيه ذو الحليفة، ومعروف الآن بأبيار علي، وهي قريبة من المدينة، فهذه أبعد المواقيت حيث إنها تبعد كما يقول العلماء في السابق، يقولون تبعد 10 مراحل أي 420 كيلا أو نحو ذلك تبعد عن مكة. فهذه أبعد المواقيت، وهي لأهل المدينة ولمن جاء من هذه الجهة. هن لهن، أي هذه المواقيت هي لأهل تلك الجهات ولمن جاء ومن مر بهذه المواقيت من غير أهلها. يعني المصري إذا مر بالمدينة فإنه يحرم من ميقات المدينة، الشامي يحرم من ميقات المدينة، من أتى من نجد فإنه يحرم إذا جاء على المدينة يحرم من المدينة، وهكذا. هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. ووقت الجحفة لأهل الشام، هذا في الحديث، وفي حديث آخر عند النسائي أنه وقت الجحفة لأهل الشام ومصر، ولكل من جاء من جهة الساحل هذا إلى شمال الغرب ومر بذي الحليفة فإنه يحرم منها، كأهل المغرب وأهل الشام وأهل مصر كلهم يحرمون من الجحفة لأنهم يمرون بها مع طريق الساحل، هذا من جهة الشمال الساحل. ومن جاء من جهة اليمن على ساحل البحر فإنه يحرم من يلملم أو ألملم، يحرم من هذا الميقات المعروف بالسعدية الآن. وكل من جاء من هذه الجهة أي من جنوب الجزيرة على البحر أو على الساحل فإنه يحرم من هذا الميقات. ومن جاء من جهة نجد وسط الجزيرة فإنه يحرم من قرن المنازل أو السيل الكبير. هذه مواقيت وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووقت لأهل العراق ذات عرق، وقد اختلف العلماء في من وقت ذات عرق، فمن العلماء من قال وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر أنه قال وقت لأهل العراق ذات عرق، وفي حديث عائشة أيضا عند النساء وغيره. وبعض العلماء قال وقتها عمر رضي الله تعالى عنه، قال لما فتح هذان المصران يعني الكوفة والبصرة قالوا إن قرن جور على طريق عن طريقنا، يعني إذا أردنا أن نذهب إليها وأن نحرم منها، فقال انظروا إلى حذوها من طريقكم، فوقت لهم ذات عرق. وأيا كان، سواء كان وقتها الرسول صلى الله عليه وسلم أو وقتها عمر، لأن حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي وقتها صحيح في صحيح مسلم، والآخر كذلك صحيح، فلا مانع. فإن عمر رضي الله عنه كان موفقا، فقد يكون وقتها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعلم بذلك عمر، فلما جاءه أهل العراق يشكون إليه بعد ذات قرن حدد لهم ذات عرق لأنها على طريقهم، فكان موفقا في اجتهاده. قال هذه لأهل تلك الجهات كما قلنا، ولمن مر عليها من غير أهلها. فلا يجوز للإنسان أن يتجاوز الميقات إلا محرما. إذا جئت إلى الميقات لا يجوز لك أن تتجاوزه إلا محرما. قال ممن أراد الحج أو العمرة، لأن الذي يمر بالميقات له عدة حالات. حالة يمر بالميقات وهو لا يريد مكة ولا يريد الحرم، فهذا لا يجب عليه الإحرام من غير إشكال، لأنه قال ممن أراد الحج أو العمرة. فالذي لا يريد مكة ولا الحرم لا يجب عليه الإحرام بالإجماع. ومن مر الحالة الثانية بهذه المواقيت يريد حجا أو عمرة يجب عليه الإحرام بالإجماع. والمسألة والحالة الثالثة هو من أراد مكة ولم يرد حجا ولا عمرة، لكن أراد أن يذهب إلى مكة. عرفنا الآن حالتين أنه لا إشكال فيهما، من أراد الحج والعمرة يجب عليه الإحرام من المواقيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقتها، فلا يجوز للإنسان أن يتعدى ما حده الله وحده رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا أولا. ومن لا يريد مكة أصلا لا يجب عليه الإحرام بالإجماع، لكن من أراد مكة ولم يرد حجا ولا عمرة هل يجب عليه أن يحرم؟ قال العلماء تحت هذه الحالة أقسام: من دخل مكة لقتال مباح، ومكة لم تحل إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة من النهار صلى الله عليه وسلم، نظرا لحرمتها ولعظمتها، فلم تحل إلا ساعة من نهار لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم رجعت إليها حرمتها، فهذا يجوز له الدخول، والنبي صلى الله عليه وسلم قد دخل مكة وعلى رأسه المغفر، يعني وضع شيء على رأسه دليل على أنه ليس بمحرم. فهذه حالة، وهذا باتفاق. الحالة الثانية: من يتكرر دخوله إلى مكة، إنسان عنده عمل في مكة، وظيفة، وهو يسكن خارج الحدود فيذهب كل يوم إلى مكة، هذا على الصحيح لا يجب عليه الإحرام من كان لحاجة متكررة. العلماء يقولون كالحطاب والبريد وما أشبه ذلك. الحالة الثالثة: هذا الذي ذكرناه الذي لا يريد، ليس لقتال مباح وليس لحاجة متكررة، يذهب لمناسبة في مكة كزواج أو غيره أو زيارة مريض أو زيارة صديق، لكنه لا يريد حجا ولا عمرة، فهذا الذي فيه الخلاف بين العلماء. أكثر العلماء يقولون يجب عليه أن يحرم، وبعض العلماء يقول لا يجب عليه الإحرام، وهذا هو الصحيح، لأنه قال ممن أراد الحج أو العمرة، قلنا لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. ممن أراد الحج أو العمرة، مفهوم هذا أن من لا يريد حجا ولا عمرة فإنه لا يجب عليه الإحرام، والله أعلم. اقرأ أعد الله. وميقات أهل المدينة ذو الحليفة، وأهل الشام والمغرب ومصر الجحفة، واليمن يلملم، ولنجد قرن، وللمشرق ذات عرق، فهذه المواقيت لأهلها ولكل من يمر عليها، ومن منزله دون الميقات فميقاته من منزله، حتى أهل مكة يهلون منها لحجهم ويهلون للعمرة من أدنى الحل، ومن لم يكن طريقه على ميقات فميقاته حذو أقربها إليه. نعم، الآن ذكر حالات. أولا الذي لا يمر بميقات ما حكمه؟ والأمر الثاني من كان بيته أو من كان داخل هذه المواقيت. أما من لا يمر بميقات فإنه يحرم إذا حاذى أحد هذه المواقيت، سواء كان عن طريق البر أو عن طريق البحر أو عن طريق الجو، إذا حاذى هذه المواقيت أحرم منها. أنت في طريقك إلى مكة، نفترض أنك بعد الحد، إذا حاذيت الميقات تحرم، إذا وازيت الميقات كنت يعني موازيا له أي مساويا له ففي هذه الحالة تحرم. إذا كنت في الجو إذا حاذيت الميقات تحرم، إذا كنت في البحر إذا حاذيت الميقات تحرم. هذا إذا كان الإنسان يعرف المحاذاة تماما. في الغالب في البر وضعت علامات تبين لك المحاذاة، لكن في الجو قد يكون بعض الطائرات ينبه أهلها على محاذاة الميقات، وبعضها قد لا ينبه، وكذلك السفن وما أشبه ذلك. ففي هذه الحالة قال العلماء يحرم قبل الميقات احتياطا. أنت الآن في الطائرة وخرجت من مصر، افترض هذا، أو من المغرب، وربما لا ينبهون على الميقات، فإذا كان تعلم أنهم لا ينبهون أحرم، البس ثياب الإحرام قبل أن تصعد إلى الطائرة، الوقت يسير ساعة أو شيء من هذا القبيل، وانوي الإحرام قبل الميقات، بعد أن تصعد الطائرة بدقائق انوي الإحرام حتى تمر بالميقات وأنت محرم بيقين، وكذلك السفينة وغيرها. إذن هذا من كان، من لم يمر بالميقات يحرم إذا حاذى أو وازى أو كان في المسافة مساويا للميقات فإنه يحرم بالمحاذاة. القسم الثاني من كان داخل، من كان من أهل هذه المواقيت، يعني مثلا سكان رابغ أو سكان الطائف أو سكان يلملم، قالوا هذا يحرم إذا كان في قرية، فإنه يحرم من أبعدها، من أبعدها بحيث يمر، يعني يكون الميقات صحيح. بمعنى إذا أنت كنت موازيا للبلد فالأولى أن تحرم من أبعدها، إذا كان الميقات موجود في نفس البلد تحرم من الميقات لا إشكال، لكن لو فرض أنه موازي أو نحو ذلك تحرم من أبعدها. لكن من كان له مسكن واحد، إنسان ما عنده إلا بيت واحد، ما هو في ساكن في قرية ولا في حارة، قال هذا يحرم من بيته من المكان. ومن كان دون ذلك أي دون هذه المواقيت فيحرم، فمن حيث أنشأ، من حيث بدأ له. أنت مثلا الآن مسافر ولم تنوي حجا ولا عمرة، مريت بميقات أهل المدينة وأنت لا تنوي حجا ولا عمرة، ذهبت لسيارة صديق، فلما وصلت إلى عسفان أو إلى قريب من مكة بدأ لك أن تأتي بعمرة، تحرم من المكان الذي نويت فيه العمرة ولا شيء عليك، ولا شيء. ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، من حيث بدت له النية يحرم. قال حتى أهل مكة من مكة. طيب تقول الذي في مكة كيف يحرم؟ نقول الذي في مكة يحرم للحج من مكة، يحرم للحج من مكة. لماذا؟ لأنه سيجمع في حجه بين الحل والحرم، حاج سيذهب إلى عرفة وعرف من الحل ويرجع إلى مكة، فللحج يحرم من مكة. طيب للعمرة يحرم من الحل، يخرج من الحرم ويحرم من الحل ثم يرجع. طيب تقول النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت قال حتى أهل مكة من مكة، يعني يهلون من مكة، فمن أين لنا أن صاحب من أراد العمرة أنه يخرج إلى الحل؟ نقول هذا دليله أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بعمرة من الجعرانة، وأمر عبد الرحمن أن يعمر عائشة، أن يحرم لعائشة من التنعيم، أن يذهب بها إلى التنعيم. قالوا التنعيم لأنه أقرب شيء إلى الحرم، والوقت كان لا يكفي، وإلا لو كفى الوقت لخرج إلى الجعرانة للنبي صلى الله عليه وسلم أحرم منها. فمن أي الأطراف الحل، من الحديبية أو من عرفة أحرمت للعمرة فلا شيء عليك، حتى أهل مكة يهلون من مكة للحج لا للعمرة، أما العمرة لا بد أن يخرجوا إلى الحل. إذن اتضح لنا الآن أن من كان خارجا وهو الأفاقي أو الأفاقي، من كان خارج المواقيت فقد وقتت له هذه المواقيت الخمسة المذكورة، ومن كان من أهل المواقيت فإنه يحرم منها، ومن كان دونها إلى مكة فإنه يحرم من منزله من مكانه، ومن بدت له العمرة أو الحج بعد المواقيت فإنه يحرم من مكانه، وأهل مكة يحرمون للحج من مكة وللعمرة من الحل. وليس الحكم خاصا بأهل مكة، بل لأهل مكة ومن كان مقيما فيها أو نازلا بها. أنت الآن ذهبت وأتيت بعمرة ثم بدا لك أن تأتي بعمرة أخرى، فإنك تحرم من الحل. نعم. ولا يجوز لمن أراد دخول مكة تجاوز الميقات غير محرم إلا لقتال مباح وحاجة تتكرر كالحطاب ونحوه، ثم إذا أراد النسك أحرم من موضعه، وإن جاوزه غير محرم رجع فأحرم من الميقات ولا دم عليه لأنه أحرم من ميقاته، فإن أحرم من دونه فعليه دم سواء رجع إلى الميقات أو لم يرجع. والأفضل ألا يحرم قبل الميقات، فإن فعل فهو محرم. نعم. أعطانا مسألتين هنا، مسألة الإحرام بعد الميقات ومسألة الإحرام قبل الميقات. مسألة الإحرام بعد الميقات، إنسان تجاوز ميقات الحج، نفترض أنه أن هذا الميقات هو ميقات ذي الحليفة، تجاوزه فلما صار 10 كيلو أو 20 أو 30 تذكر أنه لم يحرم. وهذا يحدث كثير، ويسأل بعض الناس عنه، يقول كنت أتحدث معه أو بالجوال أو فنسي، فلم يفتكر إلا بعد أن تجاوز. المؤلف قال لك الحكم بكل وضوح، قال لك إن أحرم من مكانه، أنت صرت مثلا إلى ما بعد الميقات 30 كيلو ثم قلت بدل أن أرجع أحرم من هنا، إذا أحرمت من مكانك فعليك دم. نفترض أن بعض الناس يحرم، يقول لبيك حجا بالنفس المكان هذا الذي تجاوز فيه، ثم يقول أرجع للميقات. قال المؤلف هنا لا ينفعه رجوعه إلى الميقات. لماذا؟ لأن الدم استقر في ذمته فلا ينفعه، خلاص أحرم هو. لكن لو حينما تذكر رجع إلى الميقات لم يحرم، وإنما رجع إلى الميقات وأحرم منه، فلا شيء عليه، فلا شيء عليه. إذن هذا إذا أحرم بعد الميقات عليه دم، لأنه تجاوز الميقات ليس محرما، ترك واجبا من واجبات الحج أو العمرة فعليه دم. وقال مسألة أخرى، لو أحرم قبل الميقات. أولا قبل هذا نريد أن نبين أن الإحرام هو نية الدخول في النسك، ليس هو لبس ثياب الإحرام. بعض الناس يخلط بين الأمرين، يقول أنا أحرمت من المدينة من الفندق، نقول نويت، يقول لا لبست الإزار والرداء، هذا لا يتعلق به حكم، لك أن تلبس من المدينة أو قبلها، هذا ليس لا يتعلق به حكم. الحكم هو نية الدخول في النسك. لما تصل للميقات ماذا تقول؟ تقول لبيك عمرة، أو لبيك حجا، أو لبيك حجا وعمرة، أو لبيك عمرة متمتعا به للحج. هذه نية الدخول في النسك. فلو أن إنسانا يقول أحرم قبل الميقات، طبعا هذا شيء، وما ذكرناه سابقا شيء آخر، ما قلنا أنه يحرم قبل الميقات احتياطا هناك للعبادة، فالاحتياط مطلوب للعبادة. أما هنا إنسان يقول أحرم قبل الميقات، أحرم من المدينة أفضل من مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا قال العلماء الأفضل أن لا يحرم إلا من الميقات، يلبس ثيابه في المدينة لا يضر، لكن لا يحرم، لا ينوي الحج إلا من الميقات. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم إلا من الميقات، وهو أفضل الناس صلى الله عليه وسلم، وأحرص الناس على الخير، فلو كان خيرا ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعله ولو مرة واحدة. فالأفضل هو الاقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء رجل إلى الإمام مالك رحمه الله تعالى، قال أحرم من المدينة؟ قال له لا أرى ذلك. قال لماذا؟ قال أخشى عليك الفتنة. قال وما الفتنة؟ قال أن تقول فعلت فعلا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم. لحذر الذين يخالفون عن أمري أن تصيبهم فتنة. قال أخشى عليك الفتنة أن تقول فعلت فعلا لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا يحرم قبل الميقات، وللعلماء كلام في هذا، لكن هذا هو الصحيح والله تعالى. وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. هذه أشهر الحج، أشهر الحج الزمانية أو المواقيت الزمانية، قال المؤلف هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، هذا مذهب الحنابلة، لأن هذه الأشهر هي التي يجوز الإنسان أن يأتي فيها بالحج، ولو جاء يوم الحادي عشر انتهى الحج. الشافعية قالوا أشهر الحج هي ذو القعدة وذو الحجة، شوال ذو القعدة وتسعة من ذي الحج، يعني يوم النحر ليس من أشهر الحج. لماذا؟ قال لك لو هل يجوز الإنسان أن يحرم بالحج في هذا في يوم العاشر؟ لا يجوز. وعند المالكية الثلاثة الأشهر شوال وذو القعدة وذو الحج. الحنابلة رأوا أن يوم النحر هو يوم الحج الأكبر، ففيه من الأعمال الشيء الكثير، فلا يمكن أن يخرج من هذا. والمالكية نظروا إلى أن طواف الإفاضة يجوز فعله في غير هذا، فالوقت متسع، وكثير من أعمال الحج تكون في هذا، يعني مثلا لو طاف أخر الطواف وأخر السعي أو شيء وأتى به في هذا الشهر جائز. فالصحيح هو شمول لهذا جميعا، إن أردنا النحر فالنحر له حد ثلاثة أيام، أما طواف الإفاضة كما يقال فهو وقته العمر كله، لكن لا يجوز الإنسان أن يؤخره عمدا، لأنه لا يتم حجه إلا به. فهذه أشهر الحج. باب الإحرام. أكتفي في أسئلة. أحسن الله إليكم شيخنا ونفعنا بما قلتم وسمعنا. الأخ يسأل يقول هل المبيت بمنى واجب أم لا؟ المبيت بمنى متى؟